بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من يتنازل عن حقه يتنازل عن واجبه، هكذا يقول حكيم الصين كونفوشيوس الذي خلف وراءه ثروة من الحكم والتعاليم والإرشادات الاجتماعية والتربوية. ها هو يؤرخ لحياته فيقول: كنت في 15 من عمري مكبا على العلم، وفي 30 وقفت ثابتا لا أتزعزع، وفي 40 زالت عني شكوكي، وفي 50 عرفت أوامر السماء، وفي 60 كانت أذني عضوا طيعا للحقيقة، وفي 70 كان في وسعي أن أطيع ما يهواه قلبي دون أن يؤدي بذلك إلى تنكب طريق العدل والصواب. ومن حكم كونفوشيوس وإرشاداته يجب أن ينقطع النواح عندما تنتهي الأحزان. توجد في طريق العظمة 5 موانع: الكسل، حب النساء، انحراف الصحة، الاشتياق إلى الخطايا، والإعجاب بالنفس. لكي تتقي حقد الناس كن قاسيا على نفسك وكريما معهم. الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك. اجعل الأمانة والإخلاص مبادئك الأولى. الرجل الكامل الفضيلة من طبعه الحذر والتمهل في حديثه. لا تتخذ أصدقاء غير أكفاء لك. إذا لم يكن المعلم رزينا متزنا لا أحد يحترمه، ولن تكون دروسه راسخة وطيدة. وإذا عرفت شيئا فتمسك بأنك تعرفه، وإذا لم تعرفه فأقر بأنك لا تعرفه، إن ذلك في حد ذاته معرفة. ويستمر كونفوشيوس حكيم الصين في تأملاته وحكمه، يقول: إن القلب الذي يغمر بالحب لا يخطئ، إن التعلم دون إعمال فكر مجهود ضائع، والتفكير دون تعلم أمر خطير. ما سرت مع رجلين إلا كان كل منهما لي معلما، ذلك أني أبحث عن مزايا أحدهما فأحاول أن أقلدها، وأبحث عن عيوب الثاني فأحاول أن أتجنبها. إن أول ما يجب على الناس أن يعرفوه هو أن أي إنسان لا يستطيع أن يعيش وحده ويصبح سعيدا. الرجل الذي لا يصلح خطأه يرتكب خطأ جديدا. إذا وجدت شخصا لا يستحق أن تتحدث معه وخاطبته فإنك تكون قد أضعت كلامك سدى. وإذا وجدت شخصا يستحق أن تتحدث معه ولم تخاطبه فإنك تكون قد افتقدته. والرجل العاقل هو من لا يفتقد الرجال ولا يضيع كلامه سدى. المرأة أبهج شيء في الحياة. ختاما يقول: الرفيع يلتمس ما هو حق، والوضيع يلتمس ما هو مربح. غدا نلتقي في بستان الحكمة.